لله عز وجل ان نحب الله، ان نحب رسول الله لانه رسول الله ولانه محبوب الله، وهذا الحب هو الذي يحملنا على الدرس، وهو الذي يحملنا على الاتباع، وهو الذي يحملنا على ان نفعل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الصالحين في هذه البلدة: متى نعلم ان فلانا من الناس يحب المصطفى حبا حقيقيا؟ ان رأيناه وقد سمع الحديث الصحيح، نعم انا وكاتب اليتيم في الجنة كهاتين، اي التفاوت الدرجة بين وبين كاتب اليتيم والمسكين، يعني مثل تفاوت هذه الاصبع الى هذه الاصبع من اعظم. نعم يقول هذا الرجل العالم الصالح وهو والدي ايضا، نعم يقول: ان رأيت هذا الانسان اندفع تأكف المال في سبيل ان يدخل يتيما ويتيمين وعشرة ايتام من هنا وهناك املا في ان يكون قريبا من المصطفى يوم القيامة في جنة الخلد، فاعلم ان هذا هو الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الاثر الاخرى هذا شيء خفيف ما نسمع، ان نصيب الكلمات الاشياء يعني ان الرسول عليه الصلاة والسلام الى اخره، هذا لا يكلف فيه، لا يكلف، انت تكون جاي ملانة لا يكلفنا شفتا فنقول هذا الكلام. نعم انما حب رسول الله يكمن في ان يكون حبنا انعكاسا بحب ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي انعكاسا لحب شرع الله جل جلاله. اذا اعود فاقول: المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله؟ اسقط المصطفى عليه الصلاة والسلام هنا شخصه من الميزان بوصفه محمدا، ولم يدافع عليه الصلاة والسلام عن ذاته في هذه الحالة بوصف كونه الإنسان العربي القرشي أبدا، وإنما دافع عن نفسه بوصف كونه، أي دافع عن الرسالة النبوية في قيامه صلى الله عليه وسلم. من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ أي لو لم أكن رسول الله ممكن كل هذا الكلام يكون صحيح، لكن لا يمكن أن أكون رسول الله حقا وأن يتركني الله لأجله، مستحيل. لو كان واحد منا رأى رسول الله وهو يكون أكيد سوف يشك في رسالته، أليس كذلك؟ لأن هنالك تلازما بين صفة الرسالة في شخص رسول الله وبين العدالة وغير ذلك من الصفات المحمودة. نعم. ولكن رسول الله لم يزد على ذلك، فلم يعاقب القائد ولم يحقق معه ولم يؤذيه، بل لم يواجهه بهذا الكلام، وانما قال: يرحم الله موسى، قد اوذي باكثر من هذا فصدق. اوذي سيدنا موسى باشياء، نعم، كثيره من قبل بني اسرائيل، فصبر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. إذا فمن أسوة به لا ينبغي أن أصبر. هذا الموقف أيها الإخوة لا تكرر، هذا مشهد، وهذا مما يرويه البخاري ومسلم، والمنافق هو الذي قال هذا، لكن هنالك سورة أخرى. نعم، أيضا ورد في الصحيح أن بعض الأنصار عندما قسم رسول الله هذه الغنائم بهذا الشكل، نعم، اختلوا مع بعض، بعض منكم قال واحد منهم للآخر: يرحم الله رسول الله، أو يغفر الله لرسول الله، يأتي أقوام ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، يعني يأتي أقواما وقد كانوا إلى الأمس قريب كفرة وكنا نقاتلهم معه ويضعنا ويأتيهم. نعم،

وحدة أو الشدة التي يلقاها في السبب. ما دام الرسول بجواه فإذا ما كان يصح هكذا عزم عبد الله ابن مسعود. هذا الحديث مناسبته ما هي؟ مناسبته الدعوة إلى السلام، أي أن الإمام النووي يدعنا أمام نموذج أسمى للصبر الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم. والنموذج الأعلى هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أكيد الرسول لو أراد أن يجيب لهذا المنافق يربيه كان حرام وحرام، ما هو دول الأقدى أن يمارس السياسة الشرعية ويعاقب هذا ويعزر ذاك، إذا ما في مانع شرعي. ولكن الرسول آثر حسن الخلق على هذا الأمر، وحسن الخلق هنا حمله على الصبر وكلفه أن يحمل نفسه شفة في باب السبب. إذا ينبغي أن نتأسى برسول الله لا سيما ونحن نزعم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نتأسى برسول الله. يعني لو أننا أوذينا في أنفسنا يقول كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقال رحم الله موسى ورحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فسلم، لكن نحن ماذا نقول؟ صلى الله على رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وقد أوذي بأكثر من هذا فسلم. نعم، وقد أسمع كلام بعض من الناس يعتذر عندما نقول هذا الكلام بقول وهل بلغنا إلى درجة رسول الله؟ يا أخي ذات رسول الله، نعم إلى العزم، نحن لا نستطيع أن نفعل فعلا. إذا أين أنت من قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ هذا شيء، أنت مكلف بأن تأتسي برسول الله. نعم، هي قدوتك، وإنما فعل رسول الله هذا من أجل أن يطبق هذا الأمر على نفسه، ثم من أجل أن يعلمنا كيف نتبعه في هذا الأمر. الشيء الثاني، عندما تقول هذا الكلام ومن أنا يا حتى أصبر كصبر رسول الله، أنا ما عندي هذه القدرة، عندما تقول هذا الكلام كأنك تزعم أنك إن صبرت فصبرك إنما سيكون بجهد من ذاتك، وكأنك تزعم أنك إن صبرت فصاحب الفضل في هذا الصبر إنما هو أنت. متى كان؟ ومن الذي يستاهل أن يقول هذا الكلام؟ لأن أنت من قول مولاك عز وجل يصبر وما صبرك إلا بالله. ما معنى هذا الكلام؟ واحد يقول هذا تناقض، يصبر وما صبرك إلا بالله، ما أنا يصبر؟ أعزم على الصبر، اعقد النية على أن تصبر، فإذا عقدت العزم على ذلك واستنجدت بربك أن يعينك تجد أنه أرسل لك شحنة التوفيق وصبرك. هذا معنى قول الله عز وجل يصبر وما صبرك إلا بالله. لكن إذا أردت أن تصبر دون استعانة بالله، إذا أردت أن تصبر دون استنجاد بالله عز وجل، طبعا لن تستطيع إلى ذلك سبيلا. نعم، ماذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح؟ المؤمن القوي خيرا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. استعن بالله ولا تعجل. قبل أن يقول لا تعجل قال لك استعن بالله، استعن بالله ولا تعجل. كلام دقيق منطق، أي كن دائما ملتجئا إلى الله، كن دائما نائبا بالله، تجد نفسك مضربا مثلا في الكون، تجد نفسك مضربا مثلا في العزم والصبر والمصابرة. لكن الإنسان الذي لا يستنجد بالله عز وجل سيكون ضعيفا قطعا لا شك فيها. ومع هذا فينبغي أن نكون على بينة من أن غضب الإنسان يعني غضب بسبب أن حدا من حدود الله انتهى. هذا لو كنت لا ينطبق على هذا الكلام، ما بنقول والله لازم نصبر، لا،

لا نفع الناس ابدا ولا احداث كفر ابدا. يعني اذا وجد الرجل زوجته في الحراء او رجل وجد الرجل احدا من اولاده او بناته، الجاري عز وجل ما شرع لنا ان نبدا راسا فنكسر ونحطم ونضرب ونقتل، ما اطلق. بالعكس انت اذا تعجل الكل تنعت من كفر. وانما يامرك الله باب ابي بكر بكلمه رشد عن طريق اللطف، ها هنا يكمن الصبر. نعم، وتكرر هذا مرارا وتكرارا بهذا الاسلوب اللطيف المدمق بالحب. نعم، وكل مما يستطيع ان يفعله ذلك. ان وجدت المراه في زوجها او في اولادها منكرا تستطيع ان تفعل ذلك بهذا الطريق، وان وجد الوالد او الزوج منكرا يستطيع ان يؤدي حق الله بهذا الاسلوب. بل الولد ان وجد احدا من ابويه على منكر يستطيع ان ينكر المنكر بهذا الاسلوب. لكن اذا جاء هذا الشاب كما يحدث مرارا، اول ما اهتدى شاب حاولت ان يصار نبي، الكل اللي في البيت عباره عن دلال وعاصي، ده من مستوى العنفية ومن مستوى الخلقية يعلم هذا وينبه ذا. طبعا هذا لا حكم، هذا يعني أمام الحال عرص به البيت. بس قلت مرة لواحد من هؤلاء الناس، أنت كنت قبل ما تهتدي بتبوس إيد والدك وجمع يوم، الآن وقد هداك الله ينبغي أن تقبل يديه كل يوم وتقبل رجله في الأسبوع الجاي. ولو كان والدك من حي، نعم، كنت برا بوالدتك 50%، لازم الآن تكون برا بها 100%، ولو كانت عاصية. العاصية ما ينبغي أن تجعلك تستشعر شيء من الفوقية، وها هنا الصبر الذي يتحدث عنه رسول الله. تنكر المنكر بلا كفر، وفي دافع الحب وفي نفس الوقت تمارس المعنى الدقيق لذل الطواعية والبر لأبويك ولأهلك بل لإخوانك الذين أنت وإياهم على مستوى واحد. أظن أن الوقت قد أدركنا، وقبل أن أنهي الدرس أيها الإخوة، أحب أن أعود فأستأذنكم بأن أغيب الدرس القادم، درس يوم الاثنين ودرس يوم الخميس الذي بعده، على ان نلتقي ان شاء الله من احلام الله تعالى في الاثنين بعد القادم. نعم، اقول ان شاء الله تعالى درسين فقط، ربما اكون خارج البلدة في هذا الاسبوع، والحمد لله رب العالمين. كما تقف في وجه التمسك بقواعد الشرك وما تقدم على الانسان اخلاصه لوجه الله سبحانه وتعالى. وقد تكلمنا عن الهوى وآفاته وخطورته، فلنتكلم بعد ذلك عن العصبية وخطورتها ايضا. عسى الله ان يحجزنا عن اخطار كل منهما، وعسى الله عز وجل ان يرزقنا بصيرة قلب تبعدنا عن مطارع الهوى وعن منزلقات العصبية. العصبية هي ان ينتصر الانسان لجماعته او قبيلة او عشيرة او مذهبه الذي ينتمي اليه او شكله الذي ياخذ منه، وهو مضار في ذلك بان يتنكب عن الحق ولم يبتعد عن رواد علم وديان. تلك هي العصبية التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. على الطبيعة وإن الله آخر خطير من الكذب ولكنه كان يتمثل في أمانية الفرد في ذاته إنها الأمانية التي يتباهى الإنسان بها إذ ينتسب إلى القوم إذ ينتسب إلى الفئة إلى جماعة إلى نحلة إلى مذهب إلى شيخ من الشيوخ وإذا كان هذا الإنسان المنتمي إلى هذه الفئة ينتمي إليها بناء على بصيرة العلم وبناء على دلائل الحق فإن هذا الإنسان في حقيقة أمره متبع للحق وليس متعصبا لقوم ذلك لأن هذا الإنسان إن رأى ذات يوم أن ميزان الحق يدعوه إلى الانصراف على هذه الجماعة وإلى الابتعاد عنها لم يتردد إلا ليستجيب لميزان الحق فهذا ليس متعصبا وإنما هو متبع للحق أما المتعصب الذي يتكلم ونسأل الله عز وجل أن يعافينا من آفة هذا البلاء الخطير وهو ذاك الذي يجعل انتماءه للجماعة والقوم بديلا عن انتمائه للحق بديلا عن تمسكه بميزان العلم ومعرفته ومن هنا تأتي الخطورة وهذا ما فعله المشركون عندما بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتعبدون لآبائهم وأجدادهم الذين كانوا يعبدون الأصنام ويشركون بالله عز وجل بشكل لا يقره عقلا ولا منطق فلما نبههم رسولنا صلى الله عليه وسلم الى الحق ونبههم الى قرار الامر وموازين الامر كربعين ماذا كان مصيرهم وجدوا انفسهم على مختلف الدور اما ان يتبع الحق فيتحرروا من العصبيه الوقيته ويتمسكوا بالحق الذي لا ثاني له وإما أن يركب رؤوسهم في التعصب لآبائهم وأجدادهم ويتداهم ذلك أن يسحقوا العلم والحق وقرار العقل تحت أقدامهم وهذا ما فعلوا ولذلك نعرف تجدها تقنعهم بقناع الانتصار العزيز، وقد تجدها مقنعة بقناع الدين الذاتي. وهذا امر خطير جدا يتقنع عصبيته بالدين، ولكنه لو تنبه الى ذاته لراى نفسه يحارب الدين بقناع الدين الذاتي. يقنع عصبيته باسم الدين، فما اذا ذكر بموازين الدين وليس بالدين الا ميزانا واحدا، والعلم اعرض عن العلم. اذا ذكر بكتاب الله بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس معرضا عن كتاب الله وعن سنه رسول الله، يفضل على ذلك عصبيته وهكذا شعب يقنع عصبيته ربما باسم الدين، ثم انه يمد على الدين في هذه العصبيه الباسمه. ولحكمة بالغة مثل البيان الإلهي عارا من يشمل حتى الدين ذاته، يقول فيه ربنا جل جلاله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولكم وقفت يا عباد الله أمام كلمة ما أداة الأمور لهذه، أي لا تتبع شيئا ما لم يدلك العلم على أنه الحق. أرأيت كيف أن الدين ذاته دخل في هذا الأمر؟ أرأيت كيف أن العقائد الدينية ذاتها كيف دخلت في هذا الأمر؟ أرأيت كيف يقرر كتاب الله العقل الإنساني من التبعية الى جثة الفكر الانساني العقلي الكامل المطلق؟ ما هذا الكلام؟ انك ان تمسكت بالدين فلا تتمسك بها عن عصبية عامة، فربما اضلتها به العصبية. لا تتمسك به في عقائده الاساسية عن تقليد، لأن هذا التقليد ربما اتفق وأهلك. ولكن انظر إلى ميزان العلم الذي متعك الله عز وجل به وأكرمك به، كثر وراء فراغ العلم. وإن هم عليك السبيل ولم تعلم حقائق العلم فدونك عباد الله، فكتاب الله هو الخطاب لمن لم يكن يعلم من حقائق العلم شيئا. وان رايت ان كتاب الله في عموماته لا تتبعه كما ينبغي فدونك سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى لك النقاط على حروفها وتشرح لك الموارد وتبين لك المجمل والموجب. هكذا يقولنا ربنا سبحانه وتعالى. ولو التفتنا الى هذه المجتمعات الانسانيه تلك التي تمزق المسلمين في حاسم شتى وتنبهنا اليها لراينا ان السكين الذي يمزق جسم المجتمع الاسلامي انما يتمثل في سلاحين اثنين، إما أن يكون سلاح العرب أو سلاح العصر، ولن تجد سلاحا ثالثا أو سكينا ثالثة توفق وحدة المسلمين في أي عصر من العصور. إلى عصر رسول الله إذ بعث فيه والعرب في آدم حتى تتخاصم وتتعالى، ما الذي كان يدعوها إلى هذا الصفة؟ العصبية والكفر. عندما اتحد الأمة هذه الأرض وأصبحت كالجسد الواحد الثاني، كيف تم ذلك؟ لما نجحت تلك الأمة في أن تتخلى عن عصبيتها وتتخلى عن أهوائها وتتحرر إلى نراه. الله يريد منا ان ننفذ العدل، فمهما كان الطريق الى العدل فهو مشروع. الله عز وجل ينهانا عن الظلم، مهما سلكنا سبيلا الى الظلم فهو ممنوع. اخترع انت من السبل والنظم ما شئت من اجل خدمه العدل فانت مطبق لحكم الله. هكذا يقول بعض الناس، بل كثير من الناس اليوم. فما موقفنا من هذا؟ قلت واعيد خلاصه الكلام لابني عليه الشيء الجديد، اما ان الله عز وجل قد قضى في عباده بان ينفذوا العدل وان يبتعدوا عن الظلم، فنعم لا شك في هذا. ولكن نقول، واما ان الله عز وجل امرنا بان نبحث عن العدل وان نخترع للوصول اليه الطريقه التي نشاؤها، فهذا غلط. الله عز وجل يامرنا بالعدل، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، هذا كلام الله. وان عمل الجنه حزنا لربه. نسأل الله أن يتوب علينا وأن لا يؤاخذنا. يا أخي، بما معناه أن الإنسان قد يموت على غير الإيمان إن لم تحدثه نفسه بالقتال، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. هذا كلام الرسول. هل من تناقض بين هذا الحديث وبين حديث لا تتمنى لقاء العدو؟ لا، ممكن تمام ان يحدث الانسان نفسه اذا قضى الله عز وجل والتقى المسلمون مع اعدائهم.